موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب المنة في عقيدة أو اعتقاد أهل السنة، ووصلنا إلى العقيدة الصحيحة هي عقيدة السلف. العقيدة الصحيحة هي عقيدة السلف. بعدما تكلمنا عن فضل العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته، يكلمنا على العقيدة الصحيحة في هذا الباب، عن العقيدة الصحيحة في هذا الباب، وهي عقيدة السلف. فبعدما تكلم عن أهمية العلم بأسماء الله وصفاته وفضل العلم بأسماء الله وصفاته، يكلمنا بعدها مباشرة عن العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، وهي عقيدة السلف. عقيدة السلف يقول: الأصل في معرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته أن نعتقد العقيدة الصحيحة. وما العقيدة الصحيحة؟ يقول: هي، هل هي عقيدة متنوعة تدور بين السلف والخلف؟ يعني هل العقيدة الصحيحة هي مزيج وخليط من عقيدة السلف وعقيدة الخلف؟ أم يعني على قول من يقول عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، وهذه مقولة باطلة، هذه مقولة باطلة بل متناقضة، لأن أصحابها طبعا يقصدون أن عقيدة السلف أسلم، يقصدون بعقيدة السلف التفويض، التفويض، تفويض المطلق، تفويض المعنى والكيف، وهذه أكذوبة على السلف وافتراء عليهم. فعقيدة السلف ليست هي التفويض المطلق، إنما تفويض الكيفية فقط، أما المعنى فيثبتون المعنى على النحو اللائق بكمال الله عز وجل وجلاله، وكما أتى في لغة العرب. فبناء على هذا يقولون إن عقيدة السلف أسلم، يعني عقيدة بتفوض فيها تفويض تام، فبتبقى كده أنت إيه، ريحت نفسك من الخلافات ومن القيل والقال، هذا ما يقصدونه، وهذا كلام باطل. طب عقيدة الخلف أعلم وأحكم، يقصدون عقيدة التأويل، وهذا على مذهب الأشاعرة الذين عندهم الأمر إما تفويض أو تأويل كما سيأتي. عقيدة الأشاعرة تقوم على أمرين: إما التفويض، ماشي، ده موجود ولا موجود عند الأشاعرة، التفويض والإيه والتأويل، تحريف. فبناء عليه عندهم إن عقيدة السلف قايمة على التفويض، وعقيدة الخلف قايمة على التأويل، وتبقى أعلم وأحكم، وده كلام متناقض، لأن السلامة لا تكون إلا في العلم، لا تكون إلا في العلم. وعقيدة السلف هي أسلم وأعلم وأحكم، انتبه معي. فهذا الكلام كلام طبعا بيطرحه في بدء أول الفصل، بيطرح هذا الكلام، بيقول لك: هل يا ترى العقيدة السليمة في هذا الباب هي عقيدة السلف، ولا عقيدة متنوعة تشمل طريقة السلف على مذهب هؤلاء والخلف، انتبه معي، أو يمكنك أن تسلك أي المسلكين كما قال أحد الناس: الحسن البنا رحمه الله قال ان طريقة السلف اولى بالاتباع. طب اولى بالاتباع يعني ايه؟ ها يعني طريقة الخلف ايه؟ يمكن اتباعها. لما يقول اولى يبقى معناه ايه؟ لا احنا نقول الكلام ده كلام مردود ايضا باطل. انما طريقة السلف اوجب واجبة لا يسع الناس سواها. يعني انت مش مخير بين عقيدة السلف وانحرافات الخلف، لا. تبه معي، عقيدة السلف هي العقيدة التي يلزمك اتباعها، وهي التي تعبدنا الله عز وجل بها، وهي الحق ولا حق سواها. طب ليه؟ قلنا أكثر من مرة لأن عقيدة السلف هي العقيدة القائمة على الوحيين الكتاب والسنة، لا العقل ولا الذوق، ده العقل المجرد زي أهل الكلام، ولا الذوق زي الصوفية، لا لا ده ولا ده، ده كلام باطل وده باطل. لأن الله تعبدنا بالوحي المنزل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فاللي تعبدنا ربنا تبارك وتعالى به الوحي. طب ايه العقيدة القائمة على الوحي؟ عقيدة السلف. يبقى ده أول نقطة في الإجابة على لماذا عقيدة السلف. عقيدة السلف هي القائمة على الوحي المنزل وربنا تعبدنا بالوحي. ثانيا هي عقيدة الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه جميعا. الأنبياء جميعا عقيدتهم في الله عز وجل إثبات ربوبية الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته عن نحو اللائق بكماله وجلاله، وإفراده بالعبادة لتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فدي عقيدة الأنبياء جميعا والرسل. والله عز وجل قال عن الأنبياء وطريقتهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإخوانه من الرسل، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لنا. طيب ثالثا هذه عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتبه، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدي عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والصحابة رضوان الله عليهم. عقيدة القرون المفضلة الثلاث: صحابة، تابعين، وتابعي التابعين، والأئمة الأربعة. دي عقيدتهم. طيب عقيدة السلف هي العقيدة التي ربت جيلا غير وجه الأرض. مش عارف ليه كده، ربت جيلا غير وجه الأرض، جيل الصحابة. فلما عايزين احنا النهاردة الأمة تخرج من محنتها وكبوتها ونربي جيلا يغير وجه الأرض، يبقى نسلك هذا المسلك، عقيدة السلف. طيب إلى آخر ما هنالك، فعقيدة السلف هي الحق الذي تعبدنا الله به. واضح؟ عشان كده بقول الجواب لا، ليس هناك عقيدة صحيحة إلا عقيدة السلف وما أجمعوا عليه، وما أجمع عليه السلف. ماشي يا جماعة؟ طب تعالوا نشوف بقى عقيدة السلف هي ايه بالظبط. هي دي العقيدة الحق، وهي التي تعبدنا الله عز وجل بها، وهي التي نتعلمها وندعو الناس إليها. طب ايه هي العقيدة دي بقى؟ تعالوا نشوف حقيقتها في باب الأسماء والصفات. يعني بيذكر قولا للإمام ابن منده رحمه الله، يقول قال ابن منده: إن الأخبار في صفات الله عز وجل جاءت متواترة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله. يعني الأحاديث المروية الثابتة بنقل الثقات العدول الضابطين عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، وغير طبعا موافقة لما جاء في كتاب الله، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن. قرنا. هتقولي طب ايه نقلها الخلف عن السلف؟ ما انت لسه بتقول عقيدة السلف والخلف. اما بنقول عقيدة السلف والخلف بنقصد بالخلف الذين انحرفوا عن منهج السلف اللي هم اهل الكلام وغيره، كل من حارف. بنقول عقيدة السلف والخلف، ها، يقصد بالخلف هنا الذين حادوا عن طريقة السلف من الطرق الضالة المنحرفة. اما بنقول روى الخلف عن السلف يعني طبقات الإسناد من الرجال الحديث، لأن السلف اللي هم أهل القرون المفضلة، وإذا أطلقت كلمة السلف قصد بها الصحابة رضوان الله عليهم، ده ليه؟ سلف الأمة. ويدخل فيهم بالتبعية أهل القرن الثاني والثالث، لحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن بالأصالة يقصد بالسلف الصحابة رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم. طيب، فلما يقولنا قلاء يعني ايه؟ بيقصد هنا رجال الطبقات السنة الناقلين عن سلف الأمة، مش قرنا بعد قرن، من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا، على سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به. كل أهل الحديث الذين نقلوا لنا الدين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كتب أهل الحديث كلها في هذا الباب، نقل فيها المحدثون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ المثبتة لصفات الرب تبارك وتعالى. تبه معي، المثبتة لصفات الرب على النحو اللائق بكماله وجلاله. وذلك كلام يجيب باب كذا، يجيب الآيات ويجيب الأحاديث بعدها معضدة معضدة. يجيب مثلا صفة الكلام للرب تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الآيات بعدها يجيب لك الحديث: ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجو. ليبين لك إيه؟ أن الأحاديث السنة في هذا الباب مطابقة للقرآن. على ماذا؟ على إثبات الصفات لرب الأرض والسماوات على النحو اللائق بكماله وجلاله. أمر واضح. يبقى أنا عندي أهو دي الطريقة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بأثار الصحابة بعدها نفس الكلام، كلها مؤيدة ومعضدة لهذا. يبقى إذن دي عقيدة، عقيدة السلف، دل عليها القرآن، دلت عليها السنة، ها، دل عليها كلام الصحابة وآثاره. انتبه، والله عز وجل قال لنا: فإن آمنتم بمثل ما، ها، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أي إن آمن من بعدكم، من بعد الصحابة، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهدى فيما كانوا عليه، والضلال في خلاف هذا. يبقى إذن العقيدة اللي هي الحق تعبدنا الله عز وجل بها، وليس لنا أن نسلك غيرها لا تعلما ولا دعوة ولا بيانا، هي عقيدة سلف الأمة الصحابة والتابعين. طب العقيدة دي كانت قائمة على إيه؟ على التفويض؟ لا أبدا، التفويض كيفية بس. ثم القائم عليه سيأتي بيان هذا، إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله به في تنزيله. تسليم للوحي، التسليم لنصوص الوحيين، عدم معارضة الوحي بالعقل بالرأي، لأن دي طريقة إبليس في الأصل، معارضة الوحيين بالعقل والرأي طريقة إبليس أصلا. شو اللي عرض كلام رب؟ قال له إيه؟ ها؟ قال الرب: خلقته من نار وخلقتني، خلقتني خلقته من خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني أنا من نار، ومن أول واحد يستعمل قياسا في وجه النص هو إبليس. تبه معي، طب وش دراك يعني إن النار أفضل من الإيه؟ من الطين، ها؟ وبعدين ما الرب يخلق ما يشاء إيه؟ ويختار. فنرى أنه قياس فاسد زي ما بين العلماء. لكن الشاهد من هنا مواجهة الايه؟ ولذلك كل من عارض نصوص الوحيين بعقله ورأيه هو في الحقيقة متبع لإبليس على طريقة إبليس. أما طريقة الأنبياء والرسل هي الاستسلام لنصوص الوحيين من الله. الايه؟ ها؟ فتبالك الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم كما يقول الزهري رحمه الله. الله عز وجل يرسل رسله وينزل كتبه، الرسل يبلغون، نحن نستسلم، نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الحق، وهذا هو الذي تعبدنا الله عز وجل به، وهذا هو سبيل الفوز والسعادة. انتبه معي، عشان كده ما بنقول ده الطريق الحق. ليه؟ لأنها قائمة على هذا الاستسلام لنصوص الوحيين. ولا يثبت الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. انتبه، اللي ما يستسلمش للوحيين يحيد، يضل سواء السبيل، يضل. انتبه معي، فطريقة السلف قائمة على الاستسلام لنصوص الوحيين، هذا الحق، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم عن كتابه مع اجتناب التأويل. شوف كلام ابن منده، يقول مع اجتناب التأويل، وهنيجي نعرف عشان التأويل وإيه، يقصد التحريف والجحود وترك التمثيل والتكييف. وترك التمثيل وإيه؟ والتكييف، هنعرف كل ده. طيب، يقول بقى وعقيدة السلف إيه هي بقى خلاصاتها؟ اسمع، يقول نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل، وزود ولا إلحاد. طيب، نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. أين ما وصف الله به نفسه؟ في كتابه، أي فين؟ في القرآن. نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه في القرآن، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فين؟ في السنة، والتي هي أيضا إيه؟ وحي، إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي. فبمعي، فما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسول في السنة نؤمن به. طب تفصيل بقى ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، ها، يقوم على ماذا؟ يقوم على إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، أو أثبته له من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نثبت ما أثبت الله إيه؟ ها، ورسول، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أول ركيزتين اهو، نثبت ما أثبت الرب لنفسه في القرآن أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في السنة، ونمتي ها ما نفاه الرب عن نفسه أو أثبت لنفسه الاستواء، نثبت الاستواء عن نحو اللازمين، الرحمن على العرش استوى، خلاص. السميع، يبقى نثبت له صفة السمع، العليم صفة البصر، وهكذا. يد الله فوق أيدي، يبقى نثبت له اليد تبارك وتعالى، وهكذا. ماشي، أو أثبتها له إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، نبي أثبت في السنة للرب صفة الضحك، يضحك ربنا، يبقى خلاص عجب ربنا، وهكذا وهكذا. طيب، وما نفاه ها ننفي مع إثبات كمال ضده، لا تأخذ سنة ولا نوم، يبقى بننفي السنة وليه والنوم، واضح؟ ليس كمثله، يبقى بننفي المثلية، ليس التماثل، لا يماثله شيء، لا يماثله شيء تبارك وتعالى ولا يشبهه شيء. واضح؟ ننفي هذا مع إثبات كمال الضد زي ما قلت، يعني ننفي السنة والنو نثبت كمال الحياة والقيومية. يعني في النفي مفيش نفي مجرد لا أو نفي معرض، لا ده نفي مع إثبات كمال الضد، نفي مع إثبات كمال الايه؟ يعني بننفي السنة والنو نثبت كمال الحياة وكمال القيومية. لا يعزم عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نم عن ربنا تبارك وتعالى الجهل والنسيان مع كمال العلم، مع كمال الايه؟ العلم. وهكذا. طيب هتطرح بقى حد فيكم جدع كده منتبه يقول لي طب ده عرف نفي ما اثبته الله لنفسه واثبته له النبي نثبته، وما نفان ايه؟ طب وما لم يثبته وما لم ينفه ما الموت نعمل ايه؟ ها خدت بالك؟ نعمل ايه؟ ده نسكت ايه؟ ما سكت نسكت، ما سكت عنه ايه؟ نسكت. انتبه معي، لكن احنا نثبت ما اثبت وننفي ما نفى. واضح؟ طيب بيقول بقى ايه؟ من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تعطيل يعني ركزوا معايا، لان يعني ده الاساس اللي هنبني عليه فيما بعد، فركز عشان نفهمه جيدا الليله في درسنا. وطالما قد فهمنا هذا بفضل الله خلاص يعني ما بعد ذلك سيكون سهل. يعني ماشي. التعطيل من العطلة والعطل بمعنى الايه؟ الخلو والترك للغة، معنى اللغوي بئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة يعني مخلاه متروكة، الناس تركوها خلاص وايه ما حدش بيسقي منها ولا خلاص، بئر عطلت. ماشي. ده المعنى اللغوي الخلو والترك. واضح؟ طيب المقصود هنا بالتعطيل ايه؟ المراد هنا انا عندي التعطيل له معاه ثلاث معاني، معنى العام في التعطيل بمعنى تعطيل الايه؟ الصنعة عن صانعها. يعني تقول ان الكون ده ما خلقوش ربنا والعياذ بالله زي من الملاحدة، ده تعطيل. ده ايه؟ شرك التعطيل في الربوبية. ده شرك التعطيل فين؟ في الربوبية. ماشي. طيب وتعطيل الصانع ها عن ايه؟ عن كماله اللي هو في الاسماء والصفات. تعطيل الصانع عن ايه؟ عن كماله تبارك وتعالى. يبقى انا عندي اول تعطيل والتعطيل هون ها ايوه تعطيل المصنوع عن ايه؟ عن صانعه، انك لا تثبت ان ده خلقه الرب والعياذ بالله، وده هي شرك التعطيل في الربوبيه زي اللي بيقولوا بقدم العالم ان العالم قديم غير محدث ما خلقوش والعياذ بالله، ده كفر بواح. واضح؟ النوع الثاني تعطيل الرب تعالى عن كماله المقدس، وده بقى المعطله فين؟ ده التعطيل في الاسماء والايه؟ والصفات. ماشي. طيب النوع الثالث بقى تعطيل معاملته عما يجب، واخد بالك، على عما يجب على العبد من ايه؟ حقيقه التوحيد، من صرف العباده لمين؟ لله تعالى. احنا هنا المقصود بالتعطيل هنا ايه؟ المراد بهذا الباب في الاسماء والصفات تعطيل الرب تعالى عن صفات كماله، عن صفات ايه؟ كماله. ان انت بتعطل الصفة لا تثبت مقتضاها، لا تثبت ايه؟ اي ما تدل عليه. ان انا عندي ان كل اسم وصفة لازم اثبت الصفة دي عن نحو الله بكمال الله، طالما اثبتها لنفسه وطالما اثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. الاسم اثبت الاسم وما يتضمن من الصفة، وما يتضمن من ايه؟ العلي الاعلى. اثبت ايه؟ اسم العلي الاعلى لله ويتضمن صفة الايه؟ العلو لله تعالى. السميع اثبت الاسم وما يتضمن من الصفة السمع والبصر، لان عندي اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف، يعني مش عالم محض جامد زي اسمي واسمك، لا، ده عالم ايه؟ يتضمن صفة كمال. عشان كده بنقول اسمها الاسماء الحسنى. يعني ايه الحسنى؟ البالغة في الحسن مداها. يعني ايه البالغة في الحسن مداها؟ المتضمنة للمدح بإثبات صفات الكمال للرب، فيها مدح بإثبات صفات الكمال للرب تعالى. وعشان وطبعا دلالتها ثلاث دلالات، دلالات مطابقة، تضمن، التزام، ماشي، وده هيتأكد. شاهد عندي المعطل بقى بيعطل، بيفرغ الاسم ده من معناه، فيش لا يثبت له، يعطل تعطيل كامل زي الجهمية، ينفي الاسم وما ودلالته، يعطل زي المعتزل يثبت الاسم من غير ايه؟ معنى. يقول لك سميع بلا سمع، بصير بلا، وهكذا. يخليه عالم جامد كده، ما ايه؟ مش اسماء حسنى، مش متضمنه صفه، وده تعطيل. والصفه نفس الكلام، ان يجي على الصفه يعمل ايه؟ ينفي الدلاله الحق التي دلت عليها. عندي صفه، صفه مثلا علو، دلت على علو الرب على خلقي، علو ذات قد قهر، تعرف معاني العلو. هو ايه؟ ينفي وعلو الذات بالذات، يعني اما علو قد قهر ماشي، هو بينزعك في علو الذات، او يعطل الصفه تماما. يجي الله عز وجل اثبت ان له يدين، يم يقول لك لا انا مش ايه. طب ان قال بقى، ركز معايا، يبقى التعطيل ده بيعمل ايه؟ ها، بيعطل الرب تعالى عن صفات ايه؟ كماله، بيمنع من لا يقول بمدلول اللفظ، يفرغ اللفظ من معناه. خد بالك بقى، المعطلة هنا قسمين، ركز معايا عشان تعرف برضو الفرق بين التعطيل والتحريف. هذا المعطل اللي منع دلالة اللفظ، مرضيش يقول بيها، اللي هي المراد من اللفظ، المعنى المراد، إثبات الصفة على النحو اللاغ بكمال الله وجلاله، فهو قال لك لا، لا يثبت هذا. خد بالك، إن قال معنى آخر غير الذي يدل عليه اللفظ، يعني قال لك اللي يأدي هنا بمعنى القدرة، يبقى محرف، يبقى ده تحريف. عشان كده التحريف بيساوي التعطيل من وجه وخلفه من وجه، تبه. وكل محرف معطل، وليس كل معطل محرف. طب ازاي؟ هقول لك، افهمك دلوقتي. يبقى عندك اهو، هو بقى ايه؟ يبقى التعطيل ابتداء انه ينفي ايه؟ الصفه. ان قال بقى صفه ثانيه او كلام ده غير الايه؟ غير المقصود من اللفظ، غير المراد، يبقى دخل فين؟ التحريف، اللي هم بيسموه تاويل. وهقول لك دلوقتي ده مش تاويل، وهوريك التاويل عن معانيه. واضح؟ يبقى كده دخل فين؟ هتقول لي طب ما قداموش حل الا كده، صح؟ اقول لك لا، قدامه حل تاني انت مش واخد بالك منه، اللي هو التفويض. ممكن يقول لك ايه؟ لا انا مش هقول لا ايه، لا قدره ولا غير، ولا اقول يد حقيقيه تليق بكمالي وجلالي، ولا اقول حاجه خالص. انا يا عم دي زي الحروف المقطعه، ده كده ايه؟ تفويض، وهو شر من التعطيل. اللي بيزعموا كذبا ويفترون ويحاولون ان ينسبوه الى السلف، لا طبعا، السلف كانوا عارفين معاني ويثبتوا المعاني. الامام مالك قالك السؤال ايه؟ معلوم في لغه العرب، لكن الكيف هو اللي ايه؟ اللي مجهول. وهقول لك دلوقتي شويه كيف بقول ليه، عشان اوضح لك. واضح؟ يبقى هنا ركز معايا، يبقى المعطل كده بايه؟ ها ها، قسمان بين محرف ومفوض، صح؟ اذا المعطل اما محرف واما مفوض. عشان كده من جماعه الايه الاشعره يقولوا ايه؟ كل نص اوهم التشبيه ففوض او اول ورم تنزيها. ففوض او اول ورم ايه؟ يعني يتفوض ايه؟ يتحرف يعني، خدت بالك؟ والاثنين ايه؟ باطل. الاثنين ايه؟ باطل. اما الحق ايه؟ الحق ان نثبت الصفة على المعنى الذي دلت عليه في لغة العرب، على النحو اللائق بكمال الله وجلاله. هتقول لي طب ما الناس دي يا مولانا قالوا ايه؟ قالوا الكلام ده فرارا من التشبيه. والناس دول ايه؟ ها؟ خايفين من التشبيه. ولو اثبتوا المراد على ظاهر الكلام يبقى وقعوا فين؟ ركز معايا. هقول لك ده في قلوبهم المريضة. لأن هنا مفيش مجال للتشبيه عشان يفروا منه. مفيش مجال لإيه؟ لأن الرب جل وعلا ليس كمثله شيء. يعني متفرد. لا مثيل له ولا شبيه. يبقى هيجي منين الإيه؟ التشبيه. وهو أحد. قل هو الله أحد. أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في أفعاله تبارك وتعالى. زي ما ذات الرب لا تشبه ذوات المخلوقين، صفات الرب لا تشبه صفات المخلوقين. فالكلام ده هم عندهم في قلوبهم المريضة اللي هي لا تعقل إلا ما يرون. فراحوا إيه؟ ها؟ قال لك يبقى عشان أفر من التشبيه أعمل إيه؟ أعطل. أعطل. يبقى اصبح زي المستجير من الرمضاء بالايه؟ بالنار. فاهمين المثل؟ واحد ماشي كده في الصحراء والصخر ملتهب في القيلوله، فحب يستجير من الرمضاء دي وشده الحراره بقى دخل النار، القى نفسه في النيران. انت كده ما عملتش حاجه، انت زدت الايه؟ سوءا. مين قال لك؟ مفيش اصلا مجال، لان الرب له الكمال المطلق من كل وجه. وتفرد به وهو المثل الأعلى وليس كمثله شيء تبارك وتعالى. فما فيش أصلا مجال عشان تقول لي إيه لو أثبتت ظاهر اللفظ يبقى إيه. ثانيا إن الصفة لما بتضاف لموصوفها تختص. تختص. واضح؟ يعني الحياة، الحياة من غير ما نضيف المعنى الكلي الموجود في الذهن بس اللي احنا بنفرق بيه بين الحياة والموت عارفينه، لكن لما تضاف الحياة الى الله حياة الله غير ما تضاف الحياة للمخلوق حياة الايه؟ المخلوق. حياة الله ازلية ابدية لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص بسنة ونوم. اما حياتك انت ها ناقصة، يسبقها عدم ويلحقها ويعتريها نقص. دي زي ديت اطلاقا، ده ليس كمثله شيء. واضح؟ ثالثا يعني هم خايفين او خافوا انهم يقعوا في التشبيه لان اللفظ واحد، فقالوا بس يبقى هو المعاني ايه واحده مش كده؟ نقول لهم كلامكم باطل. مين قال لك ان الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في المسميات؟ جبتها منين؟ تعال يا سيدي نشوف. دي مخلوقات. الجنة مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ مخلوقة. واللي فيها مخلوق من النعيم ولا مش مخلوق؟ أسماء. ومش هي نفس أسماء الحاجات اللي في الدنيا؟ ها؟ رمان وعنب ونخيل ها؟ وسندس واستبرق ومتكئ على ارائك، صح؟ شيء نفس الاسماء. ها؟ طيب هل المسميات واحده ولا الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر؟ يعني مهما تتخيل على الرمان الجنه مش هتعرف تصل، يا مع انه مخلوق واسمه رمان وبتاع الدنيا اسمه رمان والمعاني تباينت كل هذا التباين. ايوه. طب اذا كان المخلوقات اتفقت فيها الاسماء هي واختلفت المعاني كل هذا الاختلاف، فما بالك ها بالفرق بين صفات الرب وصفات المخلوق يا راجل؟ طب هتدرك حقيقتها ازاي؟ لازم تسلم، لانك مش هتقدر. طب الدليل اذا كنت انت عاجز انك تدرك حقيقة مخلوق هو سر حياتك اللي هو ايه؟ الروح. الروح اللي بين جنبي حد لحد النهارده عرف حقيقتها؟ ها؟ ولا يعرف. ليه؟ لان ربنا حجب علمها عنه. ويسألونك عن الروح قول الروح من ايه؟ تلقى الفلاسفة يخبطوا ومش عارف يلطش ولا حد ولا يصل. ودي سر حياتك اللي بين جنبيك وما انتش قادر تدرك حقيقتها. يبقى هتدرك حقيقة وكنها صفة الرب تعالى؟ يا عم وقف عند حدك شوية. يبقى كيف هتسلم؟ لكن تثبتها على ايه؟ على الحقيقة بس عن نحو الله بايه؟ كمال الله تعالى. ومفيش مجال للتشبيه عشان تقول لي افر منه للتعطيل. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ ركزوا، لان كل الموضوع قايم على الكلمتين اللي بنقولهم جوه. والخلاف بيننا وبين المعطلة معتزلة أشاعرة ماتريدية رايح جاي، ها، على هذا الكلام اللي بقوله ده. وان فهمته خلاص اتحسبت معاك القضية وتعرف ترد وتتنب وتمشي على بصيرة اهو. يبقى مفيش مجال للتشبيه عشان تقول لي بفر منين؟ بالتشبيه ولا غيره، ولا مجال للتعطيل. كل ده باطل. كل ده ايه؟ باطل. يبقى من غير تعطيل ولا تحريف. تحريف انه يبقى اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره من غير قرينه، ده تحريف. الانصراف عن المعنى المراد الذي يدل عليه ظاهر اللفظ الى معنى اخر، ها، بغير ايه؟ قرينه. مفيش قرينه ولا دليل، ده يسمى تحريفا. هم بيسموه ايه؟ تاويل. عشان كده لازم نعرف ايه هو التاويل عشان نقدر نحدد اللي قالوه ده تأويل ولا تحريف. وقالوه تأويل ليه؟ هم ليه مصرين على انهم يقولوا تأويل؟ مصرين على انهم يقولوا تأويل من اجل ان يخدعوك. من اجل ان ايه؟ يخدعوك وينطلي عليك باطلهم. قال لا، ازاي يا عم؟ لان التأويل مصطلح موجود في القرآن والسنة وله معناه، في معاني فيه حق. فعشان يمرر باطله يجيب مصطلح موجود له معاني حق ويحط تعطيل معاني الايه؟ الباطلة بتاعته. عشان ايه؟ وده سبيل ودأب اهل البدع، يأتون بالألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا عشان يعملوا ايه؟ عشان يحطوا الباطل ويضحكوا عليك بايه؟ يخدعوك بايه؟ بما تحتمل عليه من حق. مش عارف من ايه؟ فتسلم انت له. يعني ياتيك يقول لك مثلا ايه؟ ونام في الجهه والتحيز. انت تقول ماشي، نام في الجهه كده كلام مطلق صح؟ طب ما انت كده نفيت العلو. لان نفي الجهة ده يشمل ايه؟ نفي جميع الجهات اللي منها الايه؟ العلو. خدعك ووقعك في الباطل بتاع، امال تعمل ايه؟ موقفنا ايه احنا اهل السنة؟ ركزوا، ضبط المصطلحات وفهم تأصيل الكلام هو ده العلم الصحيح اللي خليك تمشي صح. ممكن تقعد تتكلم كتير وتجيب هنا وتنقل وانتش فاهم المشكلة، الامر رايح فين؟ ايه بدايته فين ونهايته فين؟ ويبقى متهيألك انت راجل عندك علم، ما عندكش علم ولا حاجه، انت عندك كلام داخل في بعضيه مش عارف توصل المسائل. ركز، مش عارف تبدا منين تنتهي فين. مين اللي بيوافقك؟ مين بيخالفك؟ طب بيوافقك في ايه وخالفك في ايه؟ ضبط الكلام. وده شغلان طالب العلم الحقيقي اللي لازم الاول يوصل الاصول، يفهم المسائل رايحه فين ويا منين، عقيده فقه غيره كده. لان بدون هذا الفهم انت تخبط خط عشواء، حاطب ليل، انت حاطب ليل. عارف يعني ايه حاطب ليل؟ ها؟ بيلم كله تعبان قدامك متهيألك انه حفاضات امسكها تروح لدغاك. معلومه متهيألك انك ما انتش فاهمها واديك عمال تحش وخلاص بدون فهم. تقع فين؟ في الحفر، وتظل وتظن انك تحسن صنعا، انك ماشي غلط. واضح؟ اي فاقوله يجي لك. طب احنا موقفنا ايه من الفاظ المجمله دي؟ ها نعمل ايه؟ ها نستفصل فيها، لا نردها مطلقا ولا نثبتها مطلقا. ليه بقى؟ لان انت لما تردها مطلقا يبقى رديت الجزء الايه؟ الحق اللي فيها. طب ولما تثبتها مطلقا؟ ها اثبتت الجزء الباطل اللي فيها. امال تعمل ايه؟ تستفصل. تقصد ايه؟ نقول له تقصد ايه بالجهه؟ قال لك كل الجهات الا العلو. نقول له اتفقنا تمام. قال لك كل الجهات. نقول له انت مبطل، العلو لا ينفى، ثابت للرب. اما ننفي جميع الايه؟ جهاتنا الا العلو. واضح؟ وهكذا. مش كده؟ قلنا التاويل. تعالى اتصل بالتاويل. ايه؟ انا عندي التاويل له معاني حق. ايه المعاني الحق؟ ها؟ التاويل بمعنى التفسير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل لابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وما يعلم تاويله الا الله، والراسخون في العلم يعلمون على قراءة الوصل وعدم الوصل بمعنى التفسير. لذلك ابن عباس يقول انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله. ها؟ طيب التاويل بمعنى ما يقول اليه الشيء، حقيقة المخبر به. واحد اخبرك بحاجة شفتها بقى انت عيانا، ليس الخبر كالمعاينة، يبقى ده تأويل. هذا الايه؟ هذا تأويل رؤياي رأى حقيقة. وزي يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالايه؟ يأتي تأويله يعني ايه؟ يعني يرون ما اخبرت به الرسل عيانا، اخبرهم بالجنة والنار والصراط، ها؟ والميزان والحشرة، شايفينه قدام عيني اعيوني حقيقة ما اخبروا به. ده معنى التأويل. النوع الثالث من التأويل، تأويل ايه؟ ها؟ امتثال الامر. امتثال الايه؟ زي السيد عيسى كان تقول عليه الصلاة والسلام، كان يعني يكسر اخبرك في سبحانك اللهم وحمدك، من قول سبحانك اللهم وحمدك استغفرك واتوب اليك، يتأول القرآن، يعني يمتثل ما امره الله، فسبح بحمد ربك واستغفره. طيب المعاني دي حق. ومعنى رابع ايضا حق، وهو التأويل، صرف الكلام عن ظاهره بدليل. بايه؟ بدليل. ما يكون في دليل يحتم. طيب اللي عملوه هم بقى من الاربع دول؟ لا، صرفوا الكلام عن ظاهره بغير ايه؟ بغير دليل. بل الدليل على عكسه. بل الدليل على ايه؟ على عن اثبات. هو ما الرب جل وعلا اثبت اليدين في محكم التنزيل له، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، وتيجي السنه تبين ان كلتا يدي ربنا ايه؟ يمين. اليمين دي صفه لليد الحقيقيه ولا النعمه والقدره؟ في نعمه يمين ونعمه شمال. ها؟ يبقى الدليل ايه؟ على العكس، على الإثبات، على أنها يد حقيقية. يد إيه؟ حقيقية. فتقيس على يبقى إذن ها اللي عملوه تحريف. عشان كده المصطلح اللي ينبغي أن يستعمل معهم إنهم إيه؟ محرفة. سلكوا سبيل اليهود، لأن يعني اليهود يحرفون الكلم عن إيه؟ عن مواضع. ربنا قال لهم حطة، قالوا حنطة، فزودوا نون. ودول ربنا قال استوى، قالوا استولى، زودوا ايه؟ لام. لام زي لام جهمي ونون يهود، ونون يهود كلاهما في وحي رب العرش زائدتان، زي بيقول ابن القيم. واضح ولا مش واضح؟ ايوه بالظبط. ده تحريف. ده ايه؟ تحريف. عشان كده بنقول ايوه التحريف. قلنا بقى ها تحريف من ايه؟ من الحرف. يعني ليه الحرف؟ ها اسحب عندك الحرف، يعني الطرف. ها طرف التالي طرف. ففيه تغيير وميل. تحريف تغيير ايه؟ وميل. ومعناه الاصطلاح ايه؟ تغيير كلام الله وكلام رسوله عن وجهه لفظا ومعنى. في تحريف لفظي وتحريف ايه معنوي. وقلنا ايه تغيير كلام الله ورسوله، لان عندي التحريف يا جماعه زي ما ربنا قال في القران ايه ها بان اخبلك لا في الالحاد خلاص يلحدون في ايات الله، لا خلاص خلاص فالالحاد في ايات الله نوعان، ايات الله المقروءه وايات الله المشاهده دي قصه ثانيه. فاهمش يبقى انا عندي التحريف نوعان، تحريف لفظي وتحريف ايه معنوي. تحريف اللفظي قليل خالص نادر، لكن حاول اهل الزيغ والضلال ان يحرفوا الالفاظ. ازاي حصل؟ واحد منهم جاء لعمرو بن اخبلك بن ابي العلاء القارئ ماشي ابو عامر بن العلاء وبقول له ايه وددت لواحد القراء السبعه لو اثبتت يعني في المصحف وكلم الله موسى تكليما، بدل ما الايه وكلم الله موسى تكليما تخليها وكلم الله، طب لا تقول كده ليه؟ هو معطل لصفه الكلام والايه بتحش وسطه دليل على صفه الكلام. شوف وصل بيه ها الضلال لحد عايز يحرفها. كلام رب العالمين المصون المحفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. فابو عامر بن العلاء رد عليه بكل هدوء قال له طيب لو فعلنا بديا فماذا نفعل في قوله تعالى فلما جاء موسى قاتلنا وكلمه ربه، دي ملاش أي مخرج إلا أن ربه هو الفاعل الذي تكلم. فبهد عايز تنفي صفة الكلام، عايز تعرف كلام ربنا عشان توافق هواك. شوفوا ركز معايا، خد من دي درس. ايه هو الدرس؟ الهوى درس اسمه الاهواء، قال البدع اسمه اللي ايه لا بقى اسمه الاهواء ها، لانه ترك الحق وصار خلف هواه. اذا اتبع المرء هواه لا حد لضلاله. تركز، اذا اتبع هواه يعني مشيت في هواك في حته بسيطه ما لحقتش تلجم، هيفضل الهوى ينقلك لحد ما يلقيك في هوة سحيقه ما لها من قرار. عايز تبقى ربنا ينجيك اقف للهوى. ايوه ها خالف هواك، قطع مولاك، قل لعقلك قف عند منتهاك، لك حدود وقفلة. اما تمشي ورا الهوى وزلت الى صاحب الهوى كل يوم بحال، كل يوم بحال، نسأل الله السلام. لانه خلاص الهوى بيتجارى به كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يتجارى الكلب بصاحبه، حديث نسأل لا يلع عرقا ولا مفصلا الا ودخل الهوى. ده كل يوم يطلع من بدعه لبدعه ومن وتجيبه كده يجي لك كده تنامه ايه مش عايز وخلاص تقوله ايه ترد عليه وتبين له الحق خلاص استبينا ايوه استبين بعد ساعه لا يطلب بحاجه ثانيه واليوم الثاني بحاجه ثالثه ولا حد لتقلبه. عشان كده انتبه معي، الجم الهوى وكبح جماح النفس وحمله على الحق ده الطريق اللي يخليك تصل باذن الله تمشي دور مع الحق حيث دارت ركائبه مش مع هواك. لا شوف قال الهوى وصل بيه الحل حزين، حد عايز يحرف كلام رب العالمين. هو انت بتتبع كلام رب العالمين ولا كلام رب العالمين اللي بتتبع متبع الهوات؟ شوف الضلال وصل لحد ماذا؟ صلى الله عليه العافية. نسمع يقول لك مش عارف ايه استغفار للمشركين، يا ربنا بيقول اهو ما كان النبي زي ما استغفروا المشركين ولو كانوا لقربة ايه لف ودوران. يا ابني ما هو الجماعه كلها بتقول كذا وكذا وضل سواء السبيل ويلف يا اخي الحق بيلك يا ابني يقف بقى عند حدود، راجع نفسك راجع. كلام رب ملتحي يقول لك انا سلفي وتجيب له عقيدة السلف، ويا ابن الجماعة اللي انت متعاطف معها ديت عكس عقيدة السلف وعلى ضلال وبدع وانحرافات، وتثبت له واحد اثنين ثلاثة بالأدلة واليقين يعني المفروض خلاص بقى يتوب الى الله، ولا لان الهوى اللي بوديه ويجيبه الهوى ما بيدورش على حق، مش متبع حق، متبع حق يمشي كده خلاص تبين الحق يسير وراءه. لا تلاقي مثلا من خاعق 7-8 سنين نخطئه هنا يا ابني والله يحصل كذا، وهؤلاء يعني يتخبط وسيمتهون الى كذا وكذا لانهم خالفوا العقل والنقل يا ابني، خالفوا القرآن والسنة، ودي الادلة يا ابني ومواقفنا دي الصح، لا هيحصل ويا طيب بعد سنة 2-3 ها طلع كلامنا صح يتوب لربنا، لا ترجع يا ابني، لا يدور يشوف لك حاجة تلقى. ما هو زائغ يتجارى به الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، يقول خلاص واستغفر الله وتبت الى الله وندمت ويرجع، لا يدور على حاجة تانية قشة يتعلق بيها. والله يا ابني بتضل في نفسك وما انت داري، وتدمر نفسك وما انت داري. ها هنقول لك ايه؟ انتبه معي، المسلم بيدور مع الحق تابع. عايز يشوف اهل الهوى جايين عايزين يحرف القرآن، كلام مردود. التحريف المعنوي هو ايه؟ هو الغالب الكثير ده تحريف اللفظ. تحريف المعنى بقى انه يعمل ايه؟ انه ينفي المعنى الحق الذي دل عليه الآية او الحديث ويأتي طب النفي ده ايه؟ ها ركز بقى ده تعطيل، الجزء ده تعطيل من كل محرف معطل. ينفي بيعمل حاجتين، المحرف بيعمل حاجتين، بينفي المعنى الحق ويثبت معنى لا يدل عليه ايه؟ اللفظ. يبقى عمل اهو نفى الحق وجاب باب، عشان كده اسمه ايه؟ محرف. حرف الكلم عن ايه؟ ده التحريف المعنوي. تحريف الايه؟ من عند تحريف لفظي وتحريف ايه؟ احنا بقى للسنة بنثبت من غير تعطيل ولا تحريف ولا ايه؟ تحريف ومن غير تكييف. ركز معايا، التكييف او الكيف هيئة الشيء التي هو عليها، الكيفية معنى الكيفية يعني ايه؟ هيئة الشيء التي هو ايه؟ عليها. طب اسماء الله وصفاته هل اطلعنا على كيفيتها؟ لا لم يطلعنا، لا نستطيع زي ما احنا لا نستطيع ان ندرك حقيقة ذاته، لا ندرك كنها ولا حقيقة صفاته، يبقى لا تبلغ الاوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجل والعقل. عشان ربنا ما اطلعناش على الحقيقة. ليه بقى؟ لان الكيفية، وخد بالك هنا نفي تكييف وليس نفي كيفية. ليه؟ لان اللي منفي العلم بالكيفية، يعني لا كيفية بس لا اعلمها الا مين؟ ودي اللي بنفوض فيه. ليه بقى؟ لان الكيفية لا تدرك الا بطريقة من ثلاث، والثلاثة منفيين عنا هما المشاهدة والرؤية، ونحن في الدنيا لم نرى ربنا. رقم 2 وجود الشبيه والنظير، والرب لا شبيه له ولا نظير ولا مثيل ولا سمية ولا كفء، لأنه أحد تبارك وتعالى، وله الكمال المطلق من كل وجه، وله المثل الأعلى. هاي التالتة بإخبار الصادق، والصادق لم يخبرنا. والصادق إيه؟ هاي عشان كده الإمام مالك قال إيه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول. سواء معلومة كيف وإيه؟ وهذا الكلام يجيب لك عن سؤال، وهو هل آيات الصفات متشابه ولا محكم؟ ها؟ متشابه من وجه، ومحكم من إيه؟ من وجه آخر. محكم من حيث المعنى، من حيث الإيه؟ ومتشابه من حيث الإيه؟ الكيفية لأن نفوض علمها إلى إيه؟ إلى الله. إحنا لا يبقى ولا تكييف ما عندناش، لا الكيف مجهول، الكيف إيه؟ مجهول. ولا تمثيل ولا إيه؟ أي لأنه ليس كمثله شيء، وزي ما ذاته تبارك وتعالى لا تشبه ولا تماثل ذوات المخلوقين، صفاته لا تشبه إيه؟ ركز معايا دي حته مهمه جدا، لان القاعده ان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فرع كلام من ايه؟ ولذلك مثلا المعتزله بنرد عليهم نقول لهم ايه؟ ها نقول لهم ايه؟ بنقول لهم لما بينفي الصفات كلها بنقول لهم اليس لله ذات؟ يقولون بلى له ذات. له ايه؟ ذات. أليس للمخلوق ذات؟ يقولوا بلى له ذات. يقولوا أنت كده وقعت في التشبيه، ما أنت أثبتت ذات للرب وذات لإيه؟ يقول لك لا، ذات الله، وده حق بقى، تليق بكماله وإيه؟ وجلاله. وذات المخلوق بعجزه ونقصه. يقول له بس امسك إيه؟ ما هي برضه صفات الرب يا حبيبي. ها ها اخبرك أنت إزاي؟ يا البعيد، ما هي ذات الرب ها ها؟ وصفات الرب تليق بكماله لأنها فرع عن الذات، وصفات المخلوق تليق بعجزه، يبقى زي ما ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين صفاته لا تشبه. واضحة ولا مش واضحة؟ أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولكن المبطل بيلتبس على الحق بالباطل نتيجة هواه وضلاله. والله العظيم الحق ما في أبين منه، أوضح من الشمس. طيب بنيجي بقى لإيه؟ الأشاعرة. هاتي لهم مزبط سبع صفات، ندول بقى الرد سهل جدا بقى خلاص. ها طب يا عم ما انت الصفات اللي اثبتها دي المخلوق برضو ها بتثبت له صفات، لو ان مجرد الاسم يدل على اتفاق المسمى، طب ما المخلوق له ارادة وحياة صح وسمع وبصر، يبقى انت شبه. يقول لك لا دي ايه تليق بكمال الرب لا تشبه صفات المخلوق. طب ما انت كده اللي نفيته اديله نفس الكلام، يبقى اللي اثبته حج عليك الايه اللي نفيته. سائر الصفات اللي نفيتها برضو لا تشبه صفات الايه المخلوقين، تليق بكمال الرب وايه وجلال، لانه ليس كمثله شيء وهو. وشوف الايه ها اشتملت عليه نفي واثبات، نفي المماثله والمشابهه وايه وإثبات الأسماء إيه. ولذلك أنت الكلام بتاعنا ده بيرجع كله لثلاث قواعد أساسية في باب الأسماء والصفات. أختم بهم كلام الليلة معاكم. ماشي إيه هما؟ ها؟ تابع معي. ثلاث قواعد دول. أولهم ماشي نفي أو وصف الرب بالكمال وتنزيهه عن كل عيب وإيه؟ الكمال اللي هو اثبته لنفسه في القران صلى الله عليه وسلم فين؟ ونفي ما نفاه ماشي؟ طيب رقم اثنين نفي المشابهه والمماثله للمخلوقين. المشابهه ايه الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ التشبيه يكون في بعض الصفات، اما التمثيل في ايه؟ ايوه مماثله مثل تطابق. واضح؟ نفي التشبيه ولا ايه؟ نفي المماثله والمشابهه للمخلوقين. قطع الطمع عن ادراك الكيفيه. ادي الثلاثه يا باشا، تجي تحتهم التفصيل لكل قواعد الاسماء والصفات اللي هتيجي لنا في الطريق. هم الثلاثه ها اهو، وصف الرب بايه؟ بالكمال الذي يليق المطلق له، وتنزيه عن كل عيب وايه ونقص. واضح؟ اثنين نفي المشابهة والايه مثلا المخلوقين. ثلاثة قطع الطمع عن ادراك الكيفية. اكتفي بهذا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.